وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم لعلها تكون نواة لإنشاء طلبة علم على الأقل، لأن الدنيا كما قلت لن تستقيم إلا بطلبة العلم، ولو يعلم الناس كيف حاجتهم إلى طلبة العلم والله إنهم لا يحتاجون إلى طلبة العلم أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء، لكنهم يجرون خلف الطعام والماء والهواء ولا يدرون حول استقامتهم. اللهم المستعان. وأما الحق من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني به موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فرضا. قد ورد أثر في ذلك وهو ضعيف لا يصح في أبو صالح كاتب الليث، والحق بأن الرابع فيه اختلاف، الأصل أنه القرون الخيرية الثلاثة الأوائل، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب قبل القول في الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة أمة مرحومة والله تعالى قد فضلها على باقي الأمم. إذن مسألتان يتكلم عنهما المصنف، مسألة خيرية هذه الأمة والكلام على خيرية الصحابة. وكذلك نقول في أفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر بن الخطاب، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة، فقالوا من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حشرج بن نباتة حدثني سعيد بن جمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك، قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي، قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. الآن نتكلم عن مسائل من الأهمية بمكان. هو طبعا لما تكلم المصنف أفرض الكلام فقال الصديق أبو بكر ثم الفاروق بعده عمر ثم ذو النورين عثمان، قال ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وطبعا لما أنا خص علي بن أبي طالب بأنه أمير المؤمنين، الحق ولذلك هم اتهموه بالتشيع في هذا الباب، وهذا ما أخذ على وهذا من الجهلة. أنا قلت لكم دائما تضيع الدنيا بأسرها من التعصب، والحق بأن ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة كما سيأتي. البداية في هذه المسألة بأنه قال بأن الله تعالى أن السلام قال بأن أمته وأن الله تعالى خير أو اختار أمته على سائر الأمم، وهذا ظاهر جدا. أنتم في أمة، هذه الأمة مرحومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لها أن تكون آخر الأمم زمنا وهي أول الأمم يعني دخولا الجنة، وأول الأمم عبورا على الصراط، وأول الأمم فيها الخيرية. الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه لهذه الأمة التي فضلها الله على سائر الأمم. وأيضا فإن السلام بين أن السمات العظيمة التي حباها الله لهذه الأمة وفضلها على كثير من الأمم كثيرة، منها أولا بأن الله جل في علاه اختار لها أفضل رسله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من واطئ التراب، وهو أفضل الخلق أجمعين من الملائكة والجن والبشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين وأفضل الخلق أجمعين. إذا قلنا سيد الناس أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، فهو سيد الخلق أجمعين، لأنني أدين الله بأن صالحي البشر أفضل من الملائكة سواء بقى في الدنيا أو في الآخرة. الحق بأن صالح البشر، وهذا راجح صحيح، صالح البشر أفضل من الملائكة، وقد قال الله جل في علاه عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فهناك قراءة، وأنتم أهل القراءات، هناك قراءة هم خير البريئة، خير البريئة يعني خلق خير الخليقة. فالحق أن هذا في الذين أمنوا، فكيف بسيد الذين أمنوا بأبي هو وأمي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس بن متى، لها توجيهات. التوجيه الأول الذي قاله النووي بأنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه سيد الخلق، وهذا التوجيه فيه ضعف، ولكن الحق أن التوجيه الثاني هو الأسد، بأن النبي نهى عن ذلك إذا كان في التفضيل من قص للنبي الآخر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم ترى بأن الله فضله على الجميع بكثير من ألوان التفضيل، فإنه ما من معجزة حباها الله لنبي إلا ومنحها الله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خص موسى بالكلام فقد كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم كفاحا عندما عرج به، وإذا خص الله عيسى بأنه يحيي الموتى أو يبدل الأشياء قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده عند مقتل محمد بن كعب بن الأشرف عندما كسرت ركبة الصحابي الجليل، وضع يده عليها فبرئت. أيضا في بعض الغزوات سقطت عين بعض الصحابة فوضعها نسلم مكانها فكان يرى بها أحسن مما كان يرى بها قبل ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هز الخشبة أو أخذ الخشبة فحركها حتى انقلبت حقيقة إلى سيف، وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام أبو دجانة وأخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود ما من شيء وتفضيل فضل الله به نبي من الأنبياء إلا وقد فضل الله به نبينا وأعطاه أحباه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن يعني السمات التي تبين أن أفضلية هذه الأمة أن الله تعالى اختار لها أفضل رسول على الإطلاق وسيد الناس أجمعين، ولذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال الناس الجميع ينزلون تحت لواء يوم القيامة، ما من نبي يتوسلون به إلا يقول لست لها لست لها. آدم يحيل على نوح، ونوح يحيل على إبراهيم، وإبراهيم يحيل على موسى، وعيسى وموسى يحيل على عيسى، عيسى يحيل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. في رواية الصحيحين قال أنا لها أنا لها، ثم ذهب إلى تحت العرش فسجد. وفي رواية أخرى قال أمتي أمتي، يصدر الباب بهذه الأمة المرحومة. قال فأخره تحت العرش وأحمد الله بمحامد علمنيها، يعني في نفس الوقت، ثم قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، وقول يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وشفع النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين عباد الله جل في علا. فخيرية هذه الأمة منوطة أولا بخيرية هذا النبي الكريم، ومن علامات هذه الخيرية بأن الله تعالى جعل كرامات في هذه الأمة كمعجزات الأنبياء في الأمم السابقة. فإبراهيم عليه السلام من أهم معجزاته أنه أضرمت النار وألقي في النار ولم يحترق، الوثاق احترق وهو لم يحترق، كما قال الله تعالى وقلنا يا نار كوني بردا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أبو إدريس الخولاني أخذه الأسود العنسي وقطع أذنه وقال له أتشهد أني رسول الله، أو قال تشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، قال تشهد أني رسول الله، قال لا أسمع، فأخذه فأضرم النار وألقاه فيها فلم يحترق، حتى بكى عمر الخطاب وقال الحمد لله الذي جعل فينا ممن جعل الله له مثل ما جعل لإبراهيم عليه السلام. فالمعجزات التي كانت للأنبياء كانت كرامات لبعض أولياء هذه الأمة، فهي في مصاف معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه أيضا التفضيل بأنه من أحد المسلمين صلى خلفهم أو صلى خلفه نبي من الأنبياء، أما أبو بكر فصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عوف في القصة الأخرى أنه كان في بني عوف يصلح بينهم، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاتته ركعة من صلاة الفجر، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فصلى ركعة معه ثم قام فأتى بالركعة الثانية. هذه تفضيل لهذه الأمة بأنه صلى خلفها نبي. وأيضا في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنتم وفيكم ابن مريم وإمامكم منكم. في الرواية الأخرى بأنه ينزل عيسى على جناح الملك فيراه المهدي بعدما استوت الصفوف فيقول تقدم، يقدم عيسى عليه السلام فيقول لا تقدم أنت إمامكم منكم، تكرمة الله لهذه الأمة. من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة أن هذه الأمة أن الله تعالى جعل لها المعجزة الخالدة وهو كتاب الله جل في علاه. أعظم كتب الله جل في علاه هو القرآن الكريم كلام الله، فضل الله هذه الأمة بهذه المعجزة الخالدة، وكلام الله جل في علاه أو الكتاب الذي إذا تمسكت به الأمة حقا رجعت إلى عزها. هي الآن في ذل، في احتقار، في رجوع، في تخاذل، ولا يمكن لها أن تتقدم بحال من الأحوال إلا أن تتمسك وتعتصم بكتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم يعني سيادتكم، شرفكم، مكانتكم، كرامتكم فيه، في هذا الكتاب. لذلك كان الإمام الشافعي يقول ما من نازلة إلا في كتاب الله، إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، فما من شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا في كتاب الله جل في علا. ولكن الله جل في علا جعل أناسا يستنبطون ذلك، لذلك الله جل أكد على الجميع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة الرحمة العظيمة التي كانت لهذه الأمة، يعملون قليلا ويسابون كثيرا، وهذا من تفضيل الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في الحديث الذي صح عنه بأنه قال أمة تعمل من بعد الفجر إلى الظهر ولها أجر، وأمة أخرى تعمل من بعد الظهر إلى العصر ولها أجر، ثم أنتم جئتم تعملون من بعد العصر إلى المغرب، وهذا أقل وقت ولكم إيش أجران. ولذلك الله تعالى لم يظلم أحد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا في بعض الروايات الأخرى بأن الأمة الأولى لم تعمل، فأمر الله الأمة الثانية أن تعمل وتحظى بالأجرين فلم تعمل، ثم أمر هذه الأمة أن تعمل فلها حظ وأجر الأمم التي لم تعمل. فهذه الأمة فضلها الله جل في علاه العمل القليل بالثواب الكثير. ومن ظاهر ذلك الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسخ أو يرفث رجع كيوم ولدته أو كيوم ولدته أمه. فهذه فيها دلالة على أن كل كبيرة وصغيرة الله جل في علاه يغفرها بهذا الحج المبرور، وهذه أيضا من عظيم رحمة الله جل في علاه بهذه الأمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الخمس كفرت لما بينهن، والصيام ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، كل هذه مكفرات لهذه السيئات التي يمكن أن يقع فيها الإنسان، لا سيما وأن الإنسان خلق في ظلمة وأن الذنوب مقارنة للإنسان، والإنسان لا يعير بذنب قد تاب منه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد، هذا النفي يثبت العموم، ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. لسنا بملائكة، ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات، حتى خيار البشر حتى الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، يعني هم عصموا من الكبائر ومن محقرات الصغائر. وهذه من فضل الله على هذه الأمة بأن الله تعالى جعل بعض الطاعات تكفر هذه المعاصي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، ويقول على صيام يوم وصيام العاشوراء تكفر السنة الماضية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات أيبقى من ضرنه من شيء؟ قال لا يبقى من ضرنه من شيء. يبقى من ضرنه من شيء؟ لا ما يبقى من ضرنه من شيء. قال كذلك الصلاة الخمس، وكذلك الوضوء، تتساقط المعاصي أو الخطايا عند الوضوء. عامة الله تعالى رحم هذه الأمة بقليل العمل مع كثير الثواب الذي منحها الله لهذه الأمة تفضيلا على الأمم السابقة. أيضا من ذلك ليلة القدر، الله تعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وإذا العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر رحمة بهذه الأمة، لا سيما أن أعمار هذه الأمة من الستين إلى السبعين. وأيضا من مظاهر تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة أن هذه الأمة حاكمة، الأمة متقدمة، لابد أن تظهر على جميع الأمم، حتى لو تعاقبت السنون على هذه الأمة في ذلة في حقارة، المستقبل لهذه الأمة جزما ويقينا لا تغيير في ذلك ولا تبديل، وسنة الله لا تبديل لها ولا تغيير لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة ورفعة إلى يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فهذه الأمة الأمة ممكنة، الأمة مقدمة، هذا من السنن الكونية التي لا تتبدل لتفضيل الله على هذه الأمة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من خيار هذه الأمة وأن يثبتنا على هذا الدين وأن يمتنا على سنة سيد المرسلين. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أو الكلام في الصحابة، الصحابة هم خير البشر على الإطلاق، دعونا من قول الروافض، الروافض هم أخص هذه الأمة، يعني الروافض هم أضر على الأمة من اليهود من غيرهم من الأمم، لأن الروافض كما قال الشعبي، تعرفون الشعبي؟ الشعبي هو هو هو هو قريب للشيخ أحمد شاكر صح؟ الشعبي عامل بن شراحيل هو من خيار التابعين من الثقات الأثبات، عامر بن شراحيل الشعبي يقول هؤلاء القوم على الروافض، هؤلاء القوم قد فاقوا أهل الكتاب بخصلة، هم أخص بخصلة، قد فاقوا بخصلة. فلما قيل له كيف، قال قيل لليهود من خير الناس فيكم، قالوا الذين صحبوا موسى، وقيل للنصارى من خير الناس فيكم، قالوا الذين صحبوا عيسى، وقيل من شر الناس فيكم في هذه الأمة، قالوا الذين صحبوا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك هم كفروا الصحابة أجمعين، الصحابة بإجماع هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وقد فضلهم الله جل وعلا في الكتاب، وكثير من الكتاب ترى من الآيات تفضيلا لهذه الأمة. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس أول الناس دخولا في هذه الآية هم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى مبينا فضل الصحابة ومرتبة الصحابة، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، التقوى هنا معناها لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هنا وجه الدلالة في التفضيل أنه قال وكانوا أحق بها، الله تعالى يعلم منهم ظاهرا وباطنا أنهم أحق الناس بالتوحيد، قال وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين أمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآيات. تفضيل هؤلاء، قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه من أعظم الآيات ردا على الرافض. كيف؟ لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. هذه الآية من أعظم الآيات ردا على الرافض. ارتدوا بعد ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون بهذا سحقا سحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. طيب ماذا تقول في هذا الحديث؟ طيب هي الإجابة في كلامك، لكن مصطفى هو الآن إذا رضي الله في الكتاب، طيب والكتاب إلى يوم الدين أيكون بعد هذا الرضا سخط؟ هذا هو وجه الدلالة في ذلك، لأنه لو كان الله تعالى قد سخط عليهم لإيه؟ لأظهر ذلك. وهذا الكلام يطلع إلى يوم الدين، يبقى إذن هذا الرضا من الله تعالى لا سخط بعده، ففيها وهم ماتوا الأمر منتهي ويقرأ القرآن الآن، فمع ذلك أنهم ختم لهم بإيه؟ برضوان الله جل وعلا، رد عليهم أنهم قالوا كفروا جميعا إلا أحد خمسة ولا سبعة اللي بيعدوهم على أصابعه. فيقول الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وأيضا الله تعالى قال السابقون أولى من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات، ففضلهم الله جل وعلا على جميع الخلق أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إجمالا أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نظيفه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأنصار إيمان، علامة الإيمان حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، وأيضا المهاجرون أفضل من الأنصار، فحب المهاجرين إيمان وبغض المهاجرين نفاق. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين إجمالا فضل هؤلاء الصحابة الكرام. وقد بين أيضا فضل الأنصار عندما قال الناس دثار والأنصار شعار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس فجا وسلك أو شعبا واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عندما أعجبتهم كثرتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم قال يا للأنصار، لم ينادي على أحد قط في النصرة إلا الأنصار. يا للأنصار قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. وهذا من بيان تفضيل هؤلاء القوم. وإلا فأنا لو تكلمنا عن أحد الأنصار لا ننتهي، نعود نجمل عشان نختم الكتاب. فهذا إجمالا تفضيل الصحابة الكرام. ثم تكلم المصنف على فضل هؤلاء الصحابة بالترتيب. نقول الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة أو اتفق عليه المحققون بأن المهاجرون والأنصار هم أفضل الناس على الإطلاق. أولا المهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الأنصار هم الذين واسوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، ولكن المهاجرين هم الذين إيش تركوا الأموال والديار والأبناء ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهجروا بلادهم وديارهم. وإذا نظرنا في التفضيل أفضلهم على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، هم أفضل الصحابة على الإطلاق. والعشرة معروف البيت يجمعهم، لكن نقولهم إفرادا الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة. طبعا الخلفاء الأربعة عمرو بن العاص و صحيح خطأ من ممتاز ممتاز. لا أنا أسمع طلبة العلم الصغار أبو بكر وعثمان وعمر بن العاص وعبد الله بن عمر. يعني أنا غلطان وبتغلطني وأنا بعلمك؟ اصبر أنا غلطان أنا الآن اللي أدرس لك، أنا غلطان؟ ها أيوة أنا أريد شخصيتك يا رب يكون الإخوة كده يا رب، بدل التعصب اللي عايشين فيه. يعني يقال بقى لو قال الشيخ فقول الشيخ هو الصواب، لا المسائل ليست كذلك. نعم أنا مخطئ حبيبي. هذا بقى الترتيب رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان ممتاز، علي بن أبي طالب. ما اسمك؟ كملهم. طب كمل يلا الزبير بن العوام ممتاز، عبد الرحمن بن عوف، طلحة الخير ممتاز، سعيد سعيد، لا زيد بن حارثة مش داخل في الموضوع، هو مبشر بالجنة بس مش من العشرة، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، كده العشرة ممتاز الحمد لله. إذا أفضل الناس على إطلاق أفضل الصحابة على إطلاقهم العشرة المبشرون بالجنة ثم أهل بدر، لأن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل الناس فيكم؟ قال الذين شهدوا بدرا، قال تعلم أن أهل أفضل الملائكة فينا هم الذين شهدوا بدرا، وأيضا بعدهم الذين قد بايعوا بيعة الرضوان كما قال الله جل في علا وقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وبعد ذلك باقي الصحابة فهم منزلة فوق منزلة الناس جميعا. كفى بأنهم لو رأوا أن السلام ليلة واحدة ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا بين يديه ولو يوما واحدا فهذا تفضيل ليس بعده تفضيل، أن شرفهم الله جل وعلا بالصحبة. لكن قبل أن أقول بتفضيل الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة، الصاحب من الصاحب؟ مصطفى بسرعة، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم المحدثون طبعا هو سواء رجل طالب حديث فما يستطيعش يزوه. ليش الفرق بين رأى ولقي؟ لو قلنا رأى يبقى احنا هنخرج من عبد الله بن مكتوم، ابن ام مكتوم ليس بصحابي، يبقى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ليش هو مات على ذلك؟ نعم، لأنه لو ارتد مات كافرا لا يكون صاحبا بحال من الأحوال. إذا المنافقون ليسوا بأصحاب، يوم القيامة يكشف أمرهم أنهم ليسوا بصحاب، هم يكونوا أصحاب في الدنيا بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا بأصحاب الذين ترضى الله عنهم، لكنهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. يبقى الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى هناك من عاش زمنين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام، لكنه لما لم يحظى بفضيلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخضرم ليس بصحابي، يقال من هو من المخضرمين، اللي هو ايش اللي هو يعني من يعني هو بالنسبة للنجاشي يعني هو يعدونه في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صاحب لكم. فانظر بقى هذه المسألة فيها ما فيها من المنزلة العظمى، لأن سهم النجاشي كان سهما عظيما جدا في الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مات أخ لكم، مات أخ لكم، ثم قام فصلى عليه الصلاة والسلام عليه انتهى الأمر. صلاة والسلام تجعله من الصحابة، صلاة والسلام عليه تجعله من الصحابة. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس صفوفا وكشف له، كشف للنبي صلى الله عليه وسلم جنازة النجاشي، فصلى عليه بأبي هو وأمه. فإذا الصحبة شرف الصحبة اللقية مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو ليلة واحدة كما قلنا، أو لقاء واحد يثبت صحبة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أفضلهم الأربعة، أفضل الصحابة على الإطلاق بعدما قلنا الأفضل العشرة، أفضلهم الأربعة، وهؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيب الخلافة على اختلاف بين العلماء هذا الترتيب الأربعة، وقد اختلف يعني في عصر أبي حنيفة والثوري كانوا يقدمون علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان، لكن كما قال ابن تيمية أنه قد اتفقت كلمة أهل العلم بعد ذلك على أن ترتيب الأفضلية هو ترتيب الخلاف. أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس يعني بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. أبو بكر له فضائل كثيرة جدا، وإجماع الأمة على تفضيل أبي بكر، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خطب الكوفة، خطب في الكوفة جميعا قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. أفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم الله أعلم، لم يفضل عثمان على نفسه، لم يفضل عثمان على نفسه، لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم نفضل عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلك، هم يسكتون ما أنه لم يفضل علي، وإلا لو سألت ابن عمر من أفضل بعد عثمان يقول علي بن أبي طالب، وأيضا عند خلافة علي بن أبي طالب هو خير من وطئ التطراف في زمانه، لا أحد يساوي عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما استلم الخلافة. لكن أبا بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق، كان عمر الخطاب يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر. كفى أبا بكر رضي الله عنه وارضاه فخرا بهذه الآية، لو لم نكتفي بتفضيل أبي بكر إلا بهذه الآية لكفتنا هذه الآية، عندما قال وهذا أجمع المفسرون عليها، عندما قال الله جل في علاه ولا يأتلي أولو، تعرفون أولو ده إيه؟ صيغة إيش هذه؟ طبعا صيغة الفرد دي صح ولا لا؟ صيغة إيش هذه؟ طلبة العلم ها؟ صيغة الجمع، الله جبار السماوات والأرض يتكلم عن فرد من خلقه بصيغة الجمع. يا لها من فضيلة، يا لها من المنقبة، يا لله. الله يتكلم عن فرد من خلقه بصيغة الجمع تكريما له وتبجيلا، هذه مكانة ليست بعدها مكان. حظ يا أبو بكر مكانة عند ربي جل في علاه عظيم. قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث فيه جهالة راوي، يعني فيه ضعف، لكن عند السير كما قال أحمد نسهل، وعند الأحكام نتشدد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأمامه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بثياب رثة. وطبعا تعلمون أبو بكر كان سيد مكة، وكان كريما جوادا غنيا ثريا، أنفق ماله كله لله جل في علاه. فنزل جبريل فنظر إلى أبي بكر مندهشا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أبا بكر بأن الله يقرئه السلام، وقل له بأن الله قد رضي عنك، فهل أنت عن ربك راض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر بكاء عظيما، فقال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. يغنينا بذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتدت المسألة بين أبي بكر وبين عمر، وأبو بكر كان فيه حدة، الحدة والعصبية ليست سوء خلق، لابد أن تعلم وتميز، ليست سوء خلق أن يكون عندك حدة وعندك قوة أو يعني عصبية ليست فيها سوء خلق، إلا أن تضع الشيء في غير موضعه، هذا الذي تلام عليه. فكان فيه حدة، معلوم أن أبا بكر كان فيه حدة، فاشتد على عمر الخطاب، ثم تراجع. لما تراجع أراد أن يستسمح من عمر، فلم يسمح له عمر، فرجع وعلم أنه سيذهب يستعد عليه رسول الله، فتراجع عمر ورجع نفسه، ثم ذهب إلى بيت أبي بكر فقال أثم أبو بكر؟ أهنا أبو بكر؟ فقالوا له لا، فعلم أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب خلفه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. الفراسة إن كانت للعالم فهي أولى بها النبي الأمين، فوجد أن أبو بكر قد رفع ثوبه إلى أن ظهرت ركبته. الفقهاء يتعلقون بهذا النص من هذا الحديث، ليش؟ لأن الركبة ليست بعورة، فظهرت الركبة. فدخل أبو بكر فقال السلام إن أما صاحبكم فقد غامر. فلما دخل أبو بكر عليه قص عليه قصة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون عمر كان يعني معروف إن هو كان يعني من أصغر الصحابة، صحيح، والصحابة أفضل منه بكثير، صحيح. عمر يقول ابن مسعود ما علمنا العزة إلا بعد إسلام من؟ عمر بن الخطاب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، لتعلم مكان دي تكفيك في مكانة عمر الخطاب. ومع ذلك تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر مغضبا إلى عمر بن الخطاب. علم أبو بكر بالأمر فجث على ركبتيه وقال والله يا رسول الله كنت أظلم، أنا أظلم يا رسول الله، وجلس على ركبتيه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه عمر، فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا لأولياء الله، من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب حتى ولو كان عمر. سبحان ربي العظيم الذي لا يضيع أعراض العلماء ولا مكانة الأخيار أبدا. وأنا أهيب أي أحد ألا يتجرع على عرض أحد حتى لا يضيع. الحرب لا هوادة فيها، هي حرب من الله جل في علاه، لعل الله جل يفتح عليك كل الأبواب حربا منه حتى حتى حتى تفتن في دينك وتضيع. يقول صلى قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، ومن من؟ من عمر، وهو أفضل الخلق. فإياكم ثم إياكم، الأمة طوق النجاة لها هم العلماء، والقطح في العلماء تضيع لكل الدنيا بأسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمر فقال له هل تركتم لي صاحبي؟ العجب كل العجب أن عمر صاحب، وأن من جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، وأبو بكر والصاحب نعم، لكن هي المميزة، هي بيان التفضيل. قال الله تعالى هذا ميزان العدل، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال صدقت. عرف له سبقه، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله شكور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال ما من أحد إلا له يد علينا إلا كفأنا بها إلا هذا الصديق. قال زوجني ابنته ووساني بأهله وماله. فعرف الناس فضل أبي بكر، فما رجع بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حتى أنه مشى يبكي يبكي بكاء عظيم. ولما اشتد الأمر بينه وبين ربيعة ابن كعب الأسلمي على أرض وسهم كان بينه وبين شجرة نخلة بينه وبين أبي بكر، فاشتد الأمر من أبي بكر على ربيعة وسبه، ثم قال له لربيعة قف يا ربيعة فسبني كما سببتك قصاصا. هو عد انصاف تسرع فقال قصاصا، قال لا والله لا أفعل، قال أفعل وإلا لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أفعل. وكان من الفقه بمكان. ولذلك أنت تعلم فقه ربيعة في القصة التي تتلى عليك الآن، أنه لما قدم وضوءه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أكرم الناس، لما إذا قدمت له الخير قدم لك الخيرات، فقال له تمنى، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، لتعلم كيف فقه ربيعة. ومن شدة فقه ربيعة أنه علم كيف محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وكيف مكانت أبي بكر يقول ولو كان لا والله ما أرد عليك، فقال لأستعدينك عليك رسول الله. فذهب أبو بكر ليشتكي، جاء القوم فقالوا ربيعة ماذا يفعل أبو بكر؟ والله لنذهبن معك إلى رسول الله ولنشهدن بأنه الذي استعدى، بأنه الذي قد أخطأ في حقك. فقال اسكتوا لا يلتفت فيراكم تنصرونني فيغضب. شوف الفقه هنا دقة النظر. قال فيغضب صاحبه له. من صاحبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. فقه، وهذا فقه عظيم. والآن الألسن أطول مما تتصور في أعراض العلماء وطلبة العلم ومن حباهم الله جل وعلا الشريعة. يا إخوتي الكرام، لو تدبرت دقيقة واحدة أو لحظة واحدة، لما ترى رجل حمل الشريعة، الذي حمل الشريعة هذا الله جل في علا ليس بغافل، ليس مغفلا، حاشاه. الله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى. الله جل في علا ليس متهورا، أعوذ بالله من هذا الكلام، وهذا خطأ، سوء أدب مني أن أفصل هذا الكلام، لكني أريد أن أبين بأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. يعني إذا حباه وأن حمل الشريعة فإنه ما أعطاه إلا ليعلم أنه يستحق هذه الشريعة، إلا لم يكن حاملا حقا، هذا أمر آخر. لأن المنافق قد يحمل حملا صوريا. أنا أتكلم عن العالم دقيق النظر، العالم الرسخ المتقن. أنتم بقى علموا العالم من غير العالم، هذه مهمتكم مش مهمتي. لكن هذا العالم وإن زل فإن الإنسان كما قلنا قرين الخطأ. لولا أن الله حفظك ما حفظت بحال من الأحوال. لو ترك الله كل امرئ لنفسه لزل لضاع، لولا أن الله حفظ الله يسبق على الإنسان. فلذلك لابد أن تنظر إلى السماء لا تنظر إلى الأرض. فإن حب الله العالم هذا الفضل فلا تسقطه، لأنك لو أسقطته تحارب الله، بتسقط الشريعة. إسقاط العالم إسقاط للشريعة. فإياك ثم إياك، إياك ثم إياك. فانظر إلى ربيعة أن أبو بكر يخطئ في حقه، هو المخطئ الآن، هو المخطئ، ومع ذلك ربيعة يسكت. ثم ذهب ربيعة بفقه خلف أبي بكر، فذهب ربيعة فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين أبي بكر كذا، وقال لي كذا، ثم قال اقتص مني يا ربيعة، سبني قصاصا، فما فعلت؟ قال لا تفعل. ابن سلام ما يأتي إلى أبي بكر يقول له لما فعلت ذلك؟ لا، قال ربيعة لا تفعل. يعرف يؤتي كل ذي فضل فضله، يعرف له منزلة الصبر. فقال لا تفعل، بل قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر بكاء عظيما ثم صار ومشى. هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا تفضيل الله. أنا أعتقد أن الله شكور، وهذا الاعتقاد الذي أعيش به مع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإن كان الله شكور، فاعلموا إخوتي الكرام، إذا عاش امرؤ 30 سنة يعمل لربه جل في علا وزل، أيضيع الله له هذه 30 فيفتنه في دينه فيميت على نفاق أو على زلات؟ لا والله. أنا لا أحسن ظن البشر. البشر عندي سامحوني، أنا لا أساوي شيئا والبشر عندي لا يساوون شيئا. النظر عندي هو النظر لله جل في علاه، المعاملة معاملة الله جل في علاه. هو الذي قال رحمتي سبقت غضبي. فالإنسان يروي في الأمر، لكنك خطئ كيفما شئت، ضلل القول كيفما شئت، لكن دعك من الأشخاص، فالله جل في علاه حسيبهم. فهنا شكر الله لأبي بكر حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، بل قل يغفر الله لك يا أبا بكر. هو الذي قال فيه نفسه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. جاءت عائشة، امرأة جاءت عائشة فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، والمسألة ليست لا أسيف ولا غير أسيف، فهي تخشى على أبيها أن الناس لا يقبلونه بعد في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت، وهذا عجيب لابد يحتاج إلى توجيه، فقالت يا رسول الله مر عمر، هو أقوى من ذلك، مر عمر فليصلي بالناس. فنظر السلام إليهن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لما علمت أنه لن يسمع لها أخذت حفصة، فقالت لحفصة، وحفصة طبعا انجرت لها، وحفصة لما رأت أن المآل سيقول إلى عمر أيضا أبوها ففرحت بذلك، فقالت قولي له مر عمر ولا تأمر أبا بكر. فقالت حفصة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير فمر عمر. فنظر إليهن السلام مغضبا وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر بالصلاة. كانت هذه القطعة من الحديث هي الأصل في تنصيب أبي بكر رضي الله عنه. كيف؟ طب اصبر بقى انت عشان انت عارف تأصيلها، فخلينا نسأله بقى لان هو متبرع من كثير من الأوقات. اتفضل بقى، اذا تبرعت فأتينا بها تأصيليا. يعني ايه بقى ده اسمه ايه؟ انا ازيدك بيتا ايضا بان عمر الخطاب لما زور كلاما، يعني حبر كلاما، جمل كلاما ليتكلم به في سقيفة بني ساعدة من أجل تأمير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقام أبو بكر فهو الذي تكلم. لكنه لما قال أبو بكر بعدما انتهى من الكلام وأمر الناس، قال نحن، قال منا أمير ومنكم الوزير، وقنعوا لا نريد أن نتكلم كثيرا في هذا الباب. لكن هذه أيضا تبين لك العالم كيف خمدت الفتنة به، لأنه لما قال أما أنتم فنصرتم رسول الله وفعلتم وذكرت مقدمة طيبة على الأنصار، لكنه قال إن الله أمركم أن تتبعونا. صحيح، من وين بقى هاتها؟ قال سماكم الله في كتابه ها المفلحين. صحيح، قال الله جل في علاه والذين تبأوا الدار والأمان من قبلهم يحبون إيه من هذا، قال أولئك هم المفلحون. لكن لما تكلم عن المهاجرين ماذا قال؟ قال الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى أن قال أولئك هم الصادقون. قال قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، والمفلحون من الذين إيه آمنوا، صح ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوقف ثم حجهم بسنة المسلم، العلم يحج، العلم يقسم ظهر أي فتنة. فقال لهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، على الأئمة من قريش لا ينازع أحد قريشا فيها. فقال نعم أنتم الأمراء. فكانت لأبي بكر، لكن هو استدل عمر لأن عمر قال أرضى لكم أحد الرجلين أبا عبيدة وعمر بن الخطاب. فقال عمر الخطاب، طبعا أبو عبيدة قال لعمر تقدم أنت، قال لو قالها غيرك أبو عبيدة كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر؟ يا لهوي، نحن في العصر الآن بس لو تقول له تفضل الإمام بس عايز يتراجع بيخش من غير ما حد يكلمه. الآن أنا النزاع، كل النزاع اللي شايفينه الآن على مفتاح المسجد، مين يكون صاحب المفتاح، وعراك مين اللي يخطب، وعراك مين اللي يكون ما؟ هذه المصيبة الكبرى. لذلك نحن في الوحي حتى الأصل الملتزم الطحن العظيم بيننا، من الذي يتقدم من الذي لا تأخذ، معناه من السلام يبين أن الفضل كل الفضل في إيش؟ الفضل كل الفضل بأنها المهم الرأي مرفوعة، من في المقدمة، من في الساقة، من في الوسط، المهم دين الله اللي في علاه. هذه المصيبة التي نعيشها في هذه الأونات وهذه الأزمان في كل الأوساط، لا أنا لا أنحي وسطا من الأوساط، كل الأوساط الملتزمة فيها هذه المصائب التي قد أودت بنا إلى هوة سحيقة وتردي لا قيامة بعده بعد اليوم. فلا بد من الإخلاص لله جل وعلا. فقال عمر أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر، لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن قال عمر مستشهدا أمام الناس جميعا رضيك الله لنا إيه؟ لديننا، فلا نرضاك لدنيانا. هذا اسمه إيه بقى في الأصول يا شطار؟ اسمه قياس. اسمه قياس ايه بقى استاذ؟ ها القياس الجلي اللي هو القياس الاولوي، هذا القياس الاولوي. طبعا ابن حزم يسميه غير، ابن حزم يقول به وابن حزم يرد القياس. طبعا انت محدث فليس لك في الاصول شيئا، وانا اقول لك المحدث لابد ان يتعلم الاصول والحديث. ماذا قال ابن حزم؟ المفروض هو من الطائفه التي تبحث عنها انت، ايش يقول بها؟ سيب ابن حزم، ابن حزم رد القياس وبيقول بقياس الأولى، هو رد قياس العلة وبيقول به، حتى هو أصلا في أكثر من حالات فاص. طيب هو لا يسميه قياسا، ما يستطيع أن يسميه قياسا، يسميه إيش؟ أذكرك بمفهوم، ولا يقول بمفهوم مخالفة، تقول عصاية مفهوم وخلاص سرقها منك. هذه اسمها السرقة النوبية. في فهلوة متابعة علم فاهم حضرتك بيلتقط بس عشان يأتي، دي سرقة بس سرقة على الطريقة النوبية. هي مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، هي مفهوم الموافقة والقياس الجلي. فيقول رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فأمر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. والفضل الترتيب الثاني هو عمر بن الخطاب. عمر الخطاب جاء فيه يعني كفاه من التفضيل أنه وافق ربه في أكثر من عشرة مواضع أو 13 موضعا قد وافق ربه فيها في القرآن، ونزل القرآن موافقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أجتزئ يعني فرضا منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول قام له عمر بن الخطاب فأخذ بثوب النبي وكان شديدا في الحق، فقال له يا رسول الله كيف تصلي عليه وأنت تعلم أنه من المنافقين؟ قال يا عمر، وابتسم في وجه عمر بن الخطاب، قال يا عمر نحي نفسك إليك عني، فإن الله خيرني، ولو علمت أنني لو زدت عن 70 مرة في الاستغفار فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم. هذه رحمة، بعث رحمة للعالمين. ذلك الله تعالى قال استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقام يصلي فأنزل الله تعالى موافقا لعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. عمر بن الخطاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وينزل لعمر بن الخطاب. طبعا تعلم أن المرأة كانت قد نظرت أن تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت بالدف والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وكان الجلوس، لما جاء عمر جلست على الدف من شدة الرعب الذي أصابها بعد مساءة عمر، ما تريد تخبئ الدف ما عرفت مكانا فجلست عليه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم. لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه يا عمر، والذي نفسي بيدي ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. حتى هو في الرواية الأخرى أنهن لما كنا جالسات مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما يعني سمعنا صوت عمر يعني كانت المرأة تعد الخمار وتختمر فقال يا عدوات أنفسكن أتفعلن ذلك بي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أحق بالهيبة مني، قلنا له نعم إنك أشد وأفظ وأغلظ، يعني نعم نفعل ذلك لأنك أغلظ والرسول إيه أرحم. لكن في إشكال في هذه النص، إيش الإشكال وكيف حله يا طالب؟ ممتاز ممتاز، أفعل تفضيل، قال أفضي بإذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها على توجيهان، فيها على توجيهان. التوجيه الأول أنها ليست على بابها كقول الله تعالى عن أهل الجنة لهم خير إيه مقام أو خير من أهل النار، وفي اشتراك أيضا بينهم بينهم، لا فهي ليست على بابها. والتوجيه الثاني وهو الأسد وهو الأقوى بأن نعم النبي صلى الله عليه وسلم فيه شدة وفيه غلظة، لكن على من؟ على الكفار، على الكفار أو في إقامة شرع الله جل في علاه. قال الله تعالى يا أيها النبي إيش جاهد الكفار ها واغلظ، أهو واغلظ عليه صحيح. وأيضا الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد حب رسول الله ابن حب رسول الله، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ الذي نفسي يدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عمر بن الخطاب كما قلنا هو الخليفة الثاني، هو السمع والبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه قال هؤلاء السمع والبصر، ولما تقدم قال لعلي بن أبي طالب هذان سيدا كهول أهل الجنة، فقال ألا أبشرهما؟ قال لا. قال لا ليش؟ للاتكال، كان دائما إذا بشر قال لا إذن فيتكلوا، لكن هنا قال لا لأنهم إيه سيجتهدون اجتهادا عظيما في عبادة الله جل في علا. والإخوة تراجع بقى فضيلة عمر في شرحي لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، أطلت فيه النفس لكني أريد الإيجاز حتى أنتهي من الكتاب. الثالث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقلنا الترتيب ترتيب الأفضلية وترتيب الخلاف. الثالث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ذو النورين، ولقب بذلك لأنه إيش كان يمشي والأنوار حوله، فالناس كانوا يتعجبون من الأنوار حوله. ايش تزوج بنتين رسول الله؟ تزوج بنتين، انت ممتاز، تزوج بنتين من السلام. اثنين ولا ثلاثة؟ متأكد؟ طيب هو طبعا هو زوجه في بعض الروايات تحتاج الى تحقيق فيها بعض الضعف، قال لو عندي الثالثة لزوجتك هي. وهذه من مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وعثمان بن عفان لما دخل على بئر ياريس، لما جلس النبي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في البستان ووضع يده وضع رجله بأبي هو وأمي على البئر، ودخل عمر أبو بكر يستأذن فقال أذن له وإيه وبشره بالجنة، فدخل وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على يميني، ثم جاء عمر فاستأذن قال لأبي موسى أذن له وبشره بالجنة، فدخل فجلس عن شمالي، ثم جاء عثمان فلم يجد مكانا فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ساره بقول لما سألوه عن ذلك القول قال هذا في مسند أحمد بسند صحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خطأ فلا تفعل. حتى قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان هو أفضل الناس على الإطلاق بعد الصاحبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني استنفر الناس و يعني أراد تحريك الهمم للنفقة والصدقة في سبيل الله جاء أبو بكر بمالي وجاء عمر بمالي فجاء عثمان بمالي لغزوة مؤتة فجاء ليست لمؤتة أقصد لتبوك فأتى بماله كلية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الفضة والذهب في يده ويقول ما ضر عثمان بعد اليوم ما فعل ما ضر عثمان ما وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي قاطع فانتهى الأمر قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه دلالة على المغفرة الإيش المقدمة لا السابقة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وهو ذكر الناس لما حوصر رضي الله عنه وارضاه ومنعوا عنه الماء ذكرهم ببئر روما وأنه مثلها في الجنة وذكرهم بما فعل وقال أن الإنسان قد قال ما ضر عثمان بعد ما فعل ما فعل بعد ما فعل بعد أو بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم واستشهد بعلي وبأبي هريرة وبكثير من الصحابة الكرام فشاهدوا له بذلك. عثمان بن عفان خير من علي بن أبي طالب هذا بإجماع الصحابة بعد الخلافة الذي عنا بينهم في زمن الثوري وأبي حنيفة. والرابع هو الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أكثر من جاء فيه مناقب أكثر الروايات التي فيها مناقب كانت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كفنه ختن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الصبيان وهو أيضا زوج فاطمة رضي الله عنه وارضاه سيدة نساء العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي علي بن أبي طالب أو أنا من علي وعلي مني. وأيضا قال علي بن أبي طالب عهد النبي لي ما أحبني إلا مؤمن وما أبغضني إلا منافق. علي بن أبي طالب كما قلنا جاء كثير من الآثار والأخبار عن النبي المختار تبين فضل علي بن أبي طالب لا سيما وهي التي اشرأبت عنق عمر بن الخطاب لها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر لفتح خيبر فاستعصت عليه أمر عمر فاستعصت عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دب اليأس في قلوب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فقام عمر الخطاب وقال أنا الأمير تمنى الإمارة هنا تمنى الإمارة ليه لأنه حيكون له وجاهة بين الناس ويكون أميرا يمشي ده يبوس إيده والثاني يعطيه ما يريد صحيح ولا لا هو ده اللي عايشين فيه الآن. الإمارة الآن كانت فقط عمر الخطاب ما تمناها إلا لنص جاء من سلم بالجزم بأن الله يحبه ورسوله قال ما شأبت عنقي للإمارة إلا في هذا اليوم. سمعت رسول الله يقول سأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله جزما يحبه الله ورسوله وأيضا الجزم بإخلاص القلب قال ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. ذلك الحرص لا يؤدي لك إلى الخير وإن كان هو سبيل إلى الخير لكن ما قدره الله لابد أن يكون. وهذه في مناقب علي بن أبي طالب ومن مناقب علي بن أبي طالب التي اعتز بها جدا أنه جلد من قدمه على أبي بكر وعمر. وأما المشاحة التي حدثت بين أبي بكر وبين علي بن أبي طالب أنه تأخرت بيعته لأبي بكر ليس هذا الأمر نفاسة أو حسدا على أبي بكر هو قال ذلك تصريحا. كانت المسألة ممالاة لفاطمة رضي الله عنها وارضاها لما طلبت إرث النبي صلى الله عليه وسلم وحجها أبو بكر والحق كان معه بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ففاطمة هجرت أبا بكر في أشهر عدة وعلي لم يبايع أبا بكر. ثم بعدما ماتت فاطمة الناس كان لهم وجه مع علي إذا خرج وصلى يسلمون عليه يبتسمون لأنه زوج من؟ فاطمة بنت رسول الله وفاطمة هم يخشون إغضاب فاطمة. فلما ماتت فاطمة تغيرت وجوه الناس على علي بن أبي طالب ذهب إلى الصلاة فوجد الناس قد نفروا ولا وتغيرت وجوههم فعلم أن تغير الوجه هذا بسبب التأخر عن بيعة من؟ لأن الناس اتفقت على أن أبو بكر هو أفضل الناس لما لا تبايعه. فبعث إليه علي بن أبي طالب وقال ائتنا البيت. فعمر قال لا والله لا تدخل وحدك. قال ماذا يفعلون به؟ قال لا آمن فلا تدخل وحدك. قال إني داخل إليه. فدخل أبو بكر على علي بن أبي طالب من بعد الفجر على ما أذكر لم أكن واهما. فقال له بعدما حمد الله وأثنى عليه فقال والله ما منعنا البيعة نفاسة ولا حسدا عليك وإننا لنعلم مكانتك من الإسلام ونعلم قدرك عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا وجدنا أنك استأسدت بشيء لنا فيه نصيب. إيه هو؟ نحن آل البيت، وأنت الآن أخذت أسهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشركنا حتى نفهم ماذا نفعل في هذا. وكانت ممالأة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ولكن موعدنا الظهر. فلما جاء الظهر واجتمع الناس، جاء علي فجلس رضي الله عنه على المنبر، ثم حمد الله أثنى عليه، ثم ذكر كل الأدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال امدد يدك أبايعك، فبايعه، ففرح الناس وسعد الناس سعادة عظيمة بأن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر. أنا أرى أن هذه هي من أعظم مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد ذلك أنه قام خطيبا في الناس وقال من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر ثم عمر ثم سكت بعد ذلك. وأيضا لما سأله محمد بن الحنفية، فمحمد بن الحنفية من؟ ها، هذا ابن علي بن أبي طالب، هو ابن علي بن أبي طالب لكنها أم. طيب سبي محمد بن الحنفية قال له يا رسول الله، قال له يا أمير المؤمنين من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم أنت؟ يقول محمد بن الحنفية في الرواية قال خشيت أن أسأله فيقدم عثمان على نفسه، فقال ثم أنت؟ قال أبو ما أبوك إلا رجل من رجال المسلمين، ولم يفضل نفسه على أحد. لكنه الحق أن علي بن أبي طالب لم يفضل عثمان على نفسه، لم يرى أن عثمان يتفضل عليه، لكن الحق بأن عبد الرحمن بن عوف فصل المسألة حينما قال والذي نفسي بيده، حتى النساء في خدورهن ما قدموا علي على عثمان، ما قدموا عليا على عثمان، فقل الجميع أطبقوا على تقديم عثمان. لذلك قال ابن تيمية وغيره نقلا عن بعض العلماء من السلف قالوا من قدم عليا، وده كان كلام أبي حنيفة وكلام الثوري كانوا يقدمون عليه ورجعوا بعد ذلك، قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا جميعا على أن عثمان يقدم على علي. وهذا ترتيب الخلاف. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا الكلام على هذه المسألة، أنه يعني يؤخذ على المصنف رحمه الله بأنه كما قلنا لقب علي بن أبي طالب بأنه أمير المؤمنين، واتهموه بالتشيع وليس بالتشيع، هو أراد أن يفعل ذلك ردا على النواصب الذين والخوارج الذين يكفرون علي بن أبي طالب، فهو يبين لهم تبجيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فلابد أن يقال خليفة المسلمين أبو بكر، ثم أمير المؤمنين عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.